بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقف معكم أحبتي الكرام مع هذه الآية من كتاب الله عز وجل، وهي قول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تيسير للأمور إذا تعقدت، تسهيل للأمور إذا تشابكت وأقعدت الإنسان عن راحته وملذته وتيسير أموره في حياته ومعاشه. العلاج لتعقيد الأمور تقوى الله عز وجل. لا تخدعنك الحلول مهما تعددت إذا لم تكن مبنية على تقوى الله عز وجل. والله لا تنفع هذه الحلول مهما كانت إذا كانت بعيدة عن تقوى الله جل وعلا أو تضاد تقوى الله جل وعلا. إذا أردت الفلاح، إذا أردت حل أي مشكلة من المشاكل، أي أمر من الأمور المعقدة، فعليك بتقوى الله عز وجل، واعلم علم اليقين أن كل حل تبتغيه بعيدا عن تقوى الله جل وعلا فإنه سيرتد على أمورك تعقيدا كثيرا وتعسيرا زائدا، ولا تجد حلا ناجعا يسيرا سهلا إلا إذا كان مبنيا على تقوى الله سبحانه وتعالى. بالقرآن نسمو.